أولا أشكر لأخي أبي حذيفة الشيخ أبو حذيفة تواضعه أن يسأل مثلي فجزاه الله خيرا. وأما هذه القضية وهي الاتجاه إلى كتب المتأخرين فنبتدئ أولا عن كتب المتأخرين تنقسم إلى قسمين: قسم يمدح قارئها بقراءتها والاستفادة منها، وقسم يذم قارئها لكونها عديمة الفائدة أو بالعكس كثيرة الشر. فأما القسم الثاني فلا نتكلم عنه لأنه بين، وإنما أظن السؤال يتجه إلى المقارنة في اتجاه القارئ وطالب العلم في طلبه ما بين كتب السلف الصالح وما بين كتب المتأخرين من المتبعين للسلف الصالح. وعندئذ أقول القراءة كتب أئمة الإسلام من المتأخرين لا شك أنها نافعة، وأنهم يقربون اللفظ أو يقربون المعنى بلفظ منجز ولفظ موجز ومعاصر. لكن أيضا لا ننسى بارك الله فيكم بأن كتب السلف الصالح كتب المتقدمين هي الأصل، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد ومنهج أهل السنة. والزعم بأن كتب المتقدمين صعبة لما يرون من كتبهم في الفقه، فنقول الأمر ليس كذلك. فكتب السلف الصالح في الاعتقاد أسهل من كتب المتأخرين، والسبب في هذا أن السلف الصالح لما يؤلف في الاعتقاد يجمع ما بين النص والآثار وما بين سلامة الفطرة، فهم لم يدخلوا في علم الكلام ولم يتلبس علم الكلام بعلم الاعتقاد في زمانهم، ومن ثم نجد بأن كلامهم قريب للفطرة سهل ميسر، بينما كتب المتأخرين من أئمة الإسلام اضطروا إلى معالجة بعض المسائل الكلامية مما صعب كلامهم. ولهذا تجد هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو متأخر بالنسبة لإمام أحمد وإمام مالك والإمام سفيان وغيره. والسبب في هذا أن أئمة الإسلام المتأخرين اضطروا للكلام في مثل هذه المسائل المحدثة في ردها وفي بيان باطلها ما لم يكن في عصر السلف الصالح. ومن ثم يتوجب على طالب العلم وخاصة إذا كان في بداية طلبه أن يتجه إلى كتب أئمة السلف المتقدمين لسهولتها بعكس ما يظن. ولعل أظن بارك الله فيكم الزعم أو الظن بكونها صعبة جاءت من جهتين: الجهة الأولى وهي الوساوس التي تبث من أجل الحيلولة ما بين الجيل المتأخر هذا الجيل الحاضر وارتباطه بكتب السلف الصالح لكي يكون المعاصرون هم البوابة التي من خلالها يفهم الجيل الحاضر. ولما كان المعاصرون منهم من هو من أهل السنة ومنهم من هو من ليس أهل السنة، وكثرت هذه الوساوس لأجل تمرير كلام من ليس من أهل السنة بزعم أن كلامهم أسهل من كلام المتقدمين، اتجه هذا الكلام أيضا وهذا الوسواس حتى للشباب السلفيين، فصار يستسهل أن يقرأ المتأخرين من أئمة الإسلام الذين وصفوا بحسن الاعتقاد ويستصعب أن يقرأ للمتقدمين. وكان الواجب عليه أن يقرأ للمتقدمين ويقرأ للمتأخرين فيستفيد من هؤلاء ويستفيد من هؤلاء، لأنهم على منهج واحد، المتأخر على منهج المتقدم. وإلا المتأخر من أئمة الإسلام من أين جاء الحق؟ جاء بالحق الذي يبثه في الناس، أليس من كتب المتقدمين؟ والسبب الثاني بارك الله فيك الذي جعل هذا الزعم منتشر ما بين الشباب السلفيين هو في الحقيقة وللأسف الجهل بكتب السلف الصالح. والإنسان عدو ما يجهل. الذي ما يعلم بارك الله فيك يظن ظنا وما هو من المستيقنين. ولما كان السلف الصالح أئمة اللغة وأئمة العلم فيظن أنهم إذا ألفوا في الاعتقاد ظنا من عنده من غير علم وبصيرة أنهم يصعبون على الناس، والصحيح ليس كذلك. وأكثر من يبث هذا أهل الحزبيات المقيتة وأهل الأفكار البائرة الفاسدة، ليحولوا ما بين الشباب وما بين معرفة الحق من أصوله، فينصبوا أنفسهم ترجمانا لما كان عليه السلف الصالح، فيأتي أحدهم فيقول نعتقد في هذه كذا وكذا وهذا ما كان عليه السلف الصالح. طيب أين نقولات عن السلف الصالح التي تبين أن هذا اعتقادهم؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية أن من الناس من ينسب إلى السلف الصالح من ليس ما ليس بمذهبهم ظانا منه أنه هو مذهبه، وهذا في القرن الثامن الهجري 700 وشوية. فكيف إذا توارد الناس على تحريف كلام السلف ونسبة الاعتقادات التي ليس من اعتقاد السلف إليهم حتى تسلم عند جيل بعد جيل، حتى ينشأ من بعد ذلك جيل يعتقد اعتقادات يظن أنها ما كان عليه السلف والسلف براء منها؟ فنحن إذا قلنا للناس ارجعوا إلى كتب السلف وبخاصة في الاعتقاد فهي في الحقيقة محافظة على هذه العقيدة من التحريف فيها ومن الغبش ومن التأويل الفاسد ونحو هذا. جاءني بعض ما زعماء خلينا نقول أو أمراء أو كذا، وهم كذلك في أنفسهم وفي أتباعهم بعض هذه الحزبيات في بلد من بلاد المسلمين، وكنت قد حللت في هذه البلدة وبدأت بجهد متواضع ضعيف في بث شروحات كتب السلف الصالح مثل أصول السنة الإمام أحمد ومثل شرح السنة البربهاري ومثل شرح السنة المزني أصول السنة لابن أبي زمنين البدع والنهي عنه لابن وضاح والاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي واعتقاد السلف أئمة الحديث للصابوني ونحو هذا. وهم يسمون أنفسهم سلفيين، فجاءهم شبابهم وقالوا لهم نحن معكم منذ 30 سنة ونحن نقول نحن سلفيون، ومع ذلك ما سمعناكم مرة تربطون بالسلف الصالح ولا بتدريس كتاب واحد إلا ما يحصل بارك الله فيك، وأظن من باب الاضطرار وقتيا مرحليا في صرف أنظار الشباب وعقولهم إليهم من شرح الواسطية والطحاوية وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقط لا غير. أين هذه الكتب التي ذكرت لأئمة السلف؟ ليس لها، كأن ليس لها وجود، ليس لها ذكر عندهم. فجاءني بعضهم غضبانا لأنهم ينظرون القضية كأنها صرف وجوه الناس وفقد أصوات، فحصل نقاش على هذه القضية فقال لي نحن لا ندرسها للناس والشباب لأن الغالب عليهم أنهم عوام، وهذه الكتب صعبة يحتاج لكي ندرسها لشباب متمكنين. وجلس يهوش ويحول، فلما نطقت قلت له أنا لن أكثر الكلام كما تكثر، أنا عملي، أنا بجيب كتاب من كتب السلف الصالح الصعبة اللي هي في محل الألغاز والتمتين المتين والصعب المبين، لأنه أشار إلى رجل معه من ضمن رجاله ويقول هذا يقول معي وهذا شهادته كذا، وأتى بمسمى شهادة سفلى وأنه صانع وليس له في العلم، فهل نقول لهذا يلا ادرس كتاب وكتب السلف الصالح؟ قلت له نعم، أنا رجل عملي وذكرت الذي ذكرته الآن، وطلبت من الأخ أن يأتي بشرح السنة البربحاري، وقلت له عمليا أنا سوف أعطي هذا الكتاب لهذا الذي أتيت به وتقول أنه لا يفهم ولا كذا، ولعلك قاربت من وصفي بكوني حمارا، وأنا أنزيه عن ذلك لأنه تلفظ بألفاظ في المجلس عليه، والثاني ساكت مسكين مغلوب على أمره. قلت له مع ذلك خذ يا هذا الكتاب، قرأته من قبل؟ قال لا. قلت له ابدأ في القراءة، فإذا به يبدأ القراءة في أصول في شرح السنة للبربحاري. اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قلت له طيب، ما رأيك في هذا الكلام الممتن الصعب العجيب الغريب الذي يحتاج إلى مجلدات من الشرح؟ أظنك على كلام صاحبك ما فهمت شيئا. قال لا أبدا فهمت، الإسلام هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالإسلام، والسنة هي الإسلام، لا يمكن الفصل ما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، ليس المقصود بها بعض جزء من الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا يمكن أن يقبل رجل من إسلام ينكر السنة، ولا رجل يقبل السنة ينكر الإسلام. قلت له تفضل، صار الرجل فقيها على كلامك، لأنه استطاع أن يشرح هذا الكلام الصعب العضال. لكني قلت له وهو مندهش، قلت له أنا الآن أسألك واصدق في قولك، هذا من؟ هذا الخطيب المدرس البارع المارع، هل في حياتك طلعت هذا الكتاب، قرأت شرح السنة البربهاري حتى اكتشفت بأنه صعب وأنه لا يمكن أن يفهمه إلا حذاق الطلبة؟ فنكس رأسه وقال أول مرة أشوفه. نعم، فإذا لا يهولن عليكم أحد بأن كتب السلف الصالح صعبة، وأنها لا يمكن دراستها إلا لحذاق الطلاب وإلا متقدميهم، لأن السلف الصالح لم يكونوا قد دخلوا في علم الكلام لا من قريب ولا من بعيد، فكلامهم يسير في بال الاعتقاد وأيضا موافق للفطرة، ليس فيه من مما ابتلي به المتأخرون من أهل البدع شيء، ولا مما ابتلي به العلماء السنيون في العصور المتأخرة من اضطرار في البحث في بعض مسائل الكلام من أجل الرد على أهل الكلام. فتجد البربهاري يقول ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، تجد البربهاري يقول فمن السنة لزوم الجماعة، وأصل الجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يأخذ عنهم ويتبعهم فقد ضل وأضل، ونحو هذا الكلام. هل هذه عبارات صعبة؟ وإنما كلام سهل ميسر. يأتي الإمام أحمد في أصول السنة يقول السنة عندنا اتباع أصحاب الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا أمر صعب يحتاج إلى حذاق الطلبة؟ وهكذا بارك الله فيك، تجد في عبد الغني المقدسي يذكر في مقدمته بذكر الاستواء على العرش فيقول بعد ذكره آثارا في إثبات ذلك، فمن أجهل جهلا وأسخف عقلا ممن ينكر أن يقال عن الله بأين بعد أن سأل صاحب الشريعة تلك الجارية أين الله؟ هل هذا يحتاج إلى حذاق الطلبة وإلى الأذكياء المتفرغين إلى طلب العلم وحفظه؟ بالعكس، كلام السلف من أقرب ما يكون إلى عامة الناس في الاعتقاد، لأنه كما ذكرنا سابقا وما في حاجة للتكرار أنه كلام مأخوذ من الكتاب والسنة وغير مختلط بعلم الكلام، موافق للفطرة، سهل ميسر، مقصود به بيان الحق. والسلف إذا بينوا الحق يبينونه بأبسط عبارة وأبين معنى، لأن مقصودهم هو النصح لهذه الأمة، فجزاهم الله خيرا فقد نصحوا وبروا وبينوا وعلموا. ولولا هذا الذي أثرناه من كتبهم في تعلم الاعتقاد الصحيح لربما كنا أشعرية أو معتزلية أو جهمية أو نحو ذلك. فأسأل الله عز وجل يرضى عنهم جميعا ويرحمهم ويلحقنا بهم على خير، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن هذه الكتب كما ذكرت الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي الحافظ صاحب العمدة، صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أول كتاب جمع فيه رجال كتب الستة، الذي هو من بعد كتاب حافظ أبو الحجاج المزي تهذيب الكمال، من بعده تهذيب التهذيب لابن حجر، أصله الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، وكان رجلا سلفيا سنيا وابتلي في سبيل هذه السنية والسلفية، وكان من أمره أنه وشي إليه عند الأمير أنه هذا صاحب دين جديد وأنه يفعل ويفعل ويقول ويقول، فجاء به الأمير وجاء بهم وقال اسألوه، فقالوا له ما اعتقاده في كذا؟ فيقول اعتقادي فيها قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فينكبتون ثم يذكرون عقيدة أخرى فيسألون عنها، فيقول قولي فيها قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال لهم الأمير رجل مأخذه من الكتاب والسنة، ما لكم سبيل عليه؟ وأطلقه، مثل شرح السنة للمزني، والمزني تلميذ الشافعي وصاحبه، ومثل كتاب شرح السنة لأبي محمد البربهاري وهو تلميذ أبي بكر المروذي المروذي تلميذ الإمام أحمد، وكان إمام أهل السنة في بغداد في زمانه، ومثل كتاب عقيدة السلف وأئمة الحديث للصابوني أبي عثمان شيخ الإسلامي، ومثل كتاب أئمة الحديث أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ومثل كتاب الصفات والعرش للدارقطني الإمام المشهور المعروف أبي الحسن، ومثل كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين صاحب التفسير السلفي الذي يذكر تفسيره بالآثار، ومثل كتاب وكتاب أصول السنة من أبي زمنين قاصمة ظهر للخوارج، لأنه في أبواب المتأخرة ركز على الرد على عقيدة الخوارج في التكفير بالكبيرة وعدم التفصيل في الكفر أصغر وأكبر، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، وهو في القرن فيما أذكر الآن الرابع الهجري، ومنها كتاب التحفة المدنية، وهذا الكتاب من أروع ما ألف في العصور عصر الإمام محمد عبد الوهاب، ولكن للأسف لا أجد عليه معرفة عند طلاب العلم في هذه البلد، اسمه التحفة المدنية في بيان العقيدة السلفية لحمد بن معمر، هذا تلميذ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد أجمل فيه مجمل اعتقاد السلف، لا ننسى أيضا بارك الله فيكم وصول السنة لإمام أحمد، فهو العمدة في هذا الباب، وأيضا كتاب اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر فيه اعتقادات بعض الأئمة مفردا، وذكر اعتقاد الشافعي، وذكر اعتقاد الإمام مالك، وذكر اعتقاد يحيى معين، عبد الرحمن المهدي، علي بن المديني، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله مبارك، ذكر بعضهم مفردا وذكر بعضهم على طبقات، ذكر عقيدة الإمام البخاري. أيضا لا ننسى كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري الذي رد فيه على من يقول بخلق القرآن وثبات القدر ونحوه. فهذه مثال على تلك الكتب، وهذا ما يحضرني الآن ولا هي كثيرة الحمد لله رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يستفيد منها ويتدارسها، واليوم الحمد لله لها شروحات على عند أئمة كبار، فشرح بعضها الشيخ العثيمين رحمه الله رحمه واسعة، وشرح بعضها الشيخ عبد العزيز الراجحي، وشرح بعضها الشيخ صالح الفوزان مثل شرحه المختصر على شرح السنة البربهاري وغيرهم من العلماء، فيستفاد منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستفيد منها. آمين. نعم. شيخ حفظك الله، هل هناك فرق بين قراءة كتبهم في الاعتقاد وقراءة كتبهم في الفقه؟ نعم، من حيث الاعتقاد فنحن كما ترون ذكرنا الشافعي مثل المزني، وذكرنا الحنبلي مثل البربهاري، وذكرنا الحنفي مثل الطحاوي، وذكرنا المالكي مثل ابن أبي زيد القيروان التي شرحناها عندكم في الدورة. فلا شك أن هناك فرق، فقراءة كتب في الاعتقاد كلهم على منهج واحد وعلى منوال واحد، وعند قراءة كتب اعتقاد للسلف الصالح لا يفرق بين كونه مالكي أو شافعي أو حنبلي، لأنهم على طريقة واحدة، إلا ما كان من بعض أخطاء نبه عليه أهل العلم موجودة في عقيدة الطحاوية، وللغالب عليها أنها موافقة لأهل السنة. أما قراءة كتب الفقه فإنك في الحقيقة إذا كان بالنسبة للأئمة الأولين المتبوعين فإنك لا تجد كتاب يؤلف أحدهم في الفقه، وإنما ألف فقه أتباعهم إما من تلاميذهم أو من الجيل الذي بعدهم. والاختلاف في الفقه ما دام اختلف فيه السلف الصالح فالأمر فيه واسع، وعند إذن بارك الله فيك تكون دراسة الاعتقاد من أسهل ما يكون لأنها من مشكات واحدة، فلا نفرق ما بين من كان شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. أما في الفقه يختلف لأنها توسع الناس في الاجتهادات وفي استنباط الأحكام من النصوص وفي معرفة النصوص أصلا، فمنهم من يصله النص ومنهم من لا يصله، كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإعلام وغيرها من كتبه. وعند ذن ففي دراسة الفقه أفضل طريقة هي دراسة الأصلين، دراسة الآية المتعلقة بالأحكام ودراسة الحديث، وعند ذن نستفيد من علماء السلف الصالح في فهم هذه الأحاديث، هذا أفضل شيء. وإذا أراد طالب أن يدرس مذهبا معين فشيخنا عليه رحمة الله كان يدرس مذهب الحنابلة، ولكنه لم يكن يتعصب له، بل وكان يمقت ويغضب من يتعصب، وإنما يدرسه على أنه أصل أو أساس بني عليه التدريس في تلك المنطقة وهي نجد، ولكنه كان رحمه الله يدرس المذهب على أنه المذهب ويبين الصحيح والراجح إذا خالف المذهب الصحيح والراجح، يقول المذهب كذا والصواب هو كذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وعلى كل الكلام في دراسة كتب الفقه متشعب، ولكن كلامنا في الأصل على دراسة كتب الاعتقاد، فإهمالها في الحقيقة مستجلب للإحداث في الدين، لأن كلما بعد المتأخرون عن كتب السلف الصالح يوشك أن ينحرفوا عنها لأنه ما يعرفونها، بينما إذا رجعنا إليها وقرأنا درسنا الاعتقادات التي فيها عند دين يحاكم المتأخر على ما فيها من اعتقاد، لأن المتأخر لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يزل في في في قضية من القضايا. كيف نعرف أنه زل؟ نرجع إلى كتب المتقدمين، وعند دين نناصح ونصل جميعا بالنية الطيبة والصدر السليم والنصيحة الخالصة إلى الارتقاء جميعا حتى نعتقد الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. نعم. شيخ، هل هناك يعني حد زمني بين المتأخرين والمتقدمين نستطيع أن نعرفه مثلا؟ لا، بالنسبة للاعتقاد ما ثمت هناك حد زمني، لأن المقصود بالمتأخرين المعاصرين، عصور متأخرة، وليس المقصود بارك الله فيكم إهماله حتى نجعل هناك حد بين المتقدمين والمتأخرين، إذا كانت على منوال كتب المتقدمين من أهل السلف. يعني ما ثمت هناك داع أصلا للبحث في الحد ما بين الفصل ما بين المتقدمين والمتأخرين في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأننا نقول كتب المتأخرين إذا كانوا على السنة مشهورين من أئمة الإسلام فإنه يستفاد منها وتقرأ وتدرس، فإيش الداعي بارك الله فيك إلى التفريق إذا كانوا أصلا إنما ينهلون من مشكات السلف الصالح؟ ولكن مقصودنا بالمتقدمين الكتب القديمة التي كانت في العصور المتقدمة، وهي العصر القرن الثاني الهجري والثالث والرابع والخامس وهكذا. وإن كان متأخرين في القرن الخامس عشر والرابع عشر والثالث عشر من وافق منهم كتب السلف تقرأ وتدرس ويستفاد منها، وعندئذ ما هناك داع أصلا للبحث والتدقيق إيش الفيصل ما بين المتقدمين والمتأخرين. لا، وإنما نقول مثل الإمام أحمد، مثل أبي عثمان الصابوني، مثل المزني المعاصر للشافعي، ومثل هؤلاء، وادرس معهم كتب المتأخرين مثل كتب الشيخ الإمام إمام هذا الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقيه هذا الزمان محمد بن صالح العثيمين، ومحدث هذا الزمان الشيخ الألباني، وغيره من أئمة الإسلام المبين الاعتقاد الصحيح وشارحيه ممن ذكرنا أو ممن لم نذكر، كالشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي، وله شرح على أصول السنة الإمام أحمد شرح عظيم، ومثل الشيخ أحمد النجمي وشرح أيضا شرح السنة للمزني شرح مختصر مفيد، ومثل الشيخ زيد المدخلي وشرح أيضا بعض كتب السنة، ومثل الشيخ عبيد أيضا شرح فيما أذكر الحائية فيما أذكر. لكن كما قلت بارك الله فيكم هذه الشروح إنما هي لي كتب السلف الصالح، فهذا الذي ندرسه ونعتني به. وأما الكتب المؤلفة من المتأخرين في بيان الاعتقاد من عند أنفسهم فإن كانوا من أهل السنة نستفيد منها ونقرأها، لكن ما المعيب؟ المعيب أننا نهمل كتب السلف الصالح مع ذلك، فنجمع في الدراسة ما بين هذا وما بين هذا. فبعض المشايخ له كتب ليست شروحات كتب السلف الصالح وهي مفيدة جدا، كمثل كتاب الشيخ ابن باز نصيحة وش اسمه الكتاب الصغير في الاعتقاد، بيان لعامة الأمة، دروس المهمة لعامة الأمة، ومثل التوحيد أولا للشيخ الألباني، والتوحيد أولا أيضا للشيخ ربيع. هذه كلها كتب سلفية سنية نستفيد منها وندرسها ونقرأها في معرفة الاعتقاد وغيرها من الكتب. لكن المعيب هو الإهمال لكتب المتقدمين، هذا هو المعيب. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك بارك الله فيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا.